قال العلماء: قطيعة الرحم من سبب الفساد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بنفسه، يسوي صفوف أصحابه في الصلاة، فلما رأهم قد عقلوا عنه ذلك صلى مرة، ولكنه قبل أن يصلي نظر فإذا رجلا باديا صدره، فإذا أحدهم باد صدره يتقدم على الصفوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو قال: أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال العلماء: فيها أن استواء الهدي الظاهري يثمر إن شاء الله رب العالمين استواء الباطن وتوحده، وأن اختلاف الظاهر يثمر عياذا بالله اختلاف الباطن، وأنت ترى، أنت ترى إلى ما يجلس فيه اثنان من بلدتنا هذه، وما يفكران، وكيف يتحدان في التفكير أو يختلفان فيه، ومتى تتحد وجهات أنظارهما، ومتى يختلفان، يعني لو اتفقا على ألا يتفقا فهذان من العقلاء فضلا عن غيرهما، والعلم عند الله تعالى. فأيها الأحباب الكرام، هذه المعاصي سبب لفساد في الأرض يبتلينا الله به. وأربع مرات نتكلم عن البيع وعن الشراء وعن ضابط العقد وعن غير ذلك، لأننا نخاف على بني جدتنا، نخاف على إخواننا من الوقوع في هذا الربا. وذكرت لكم قول عمر الذي قاله من قبل 1400 عام، قاله مدويا: لا يبع في سوقنا إلا من فقه في ديننا، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. نعم، قد يغضب كلام البعض، لكن والله ما قصدت إيذاءه ولا قصدت إغضابه، إنما أقصد أني أنا وهو بعد قليل أو كثير سنموت، ثم نترك هذا المال لأن مستخلفون فيه، ويرثنا من بعدنا ويرثهم من بعدهم إلى أن يموت الكل. قال الله: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. إذن كلنا سيموت، وكلنا سيمضي، وكلنا سيحاسب، والفترة يسيرة. انظر إلى عمرك وما مضى منه، وقل: هل بقي مثل ما مضى أم أقل؟ وانظر ما مضى هذا، ولا كأنه ولا شيء. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. لكن أهل الإيمان، لكن أهل العلم يكونون في نعيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون. فأيها الأحباب الكرام، تلمحوا العافية وانظروا إليها، ولا تقدم على عقد من العقود إلا بعد أن تعرف أنه من الحلال البين فتفعل، وإذا عرفت أنه من الحرام البين فتجنب، وإن شبه عليك فتوقف. فالأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين أنت تقدم على عقبة كلنا ذاك الرجل يقدم عليها، فكيف به يقتحمها؟ قال تعالى: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ أنت لا تدري، لكن كيف اقتحامك إياها؟ بأن تفك الرقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا، لأن شرط قبول العمل أن يكون مخلصا لله، إيمانا بالله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا لله الدين الخالص. أربعة خطب عن البيوع لا تكفي، وإن كنت سأكتفي أنا بذلك، إنما ما أقصده أني ما قدمت لك من شرح أركان الإيمان الستة على هذا المنبر، وأمر أشراط الساعة في حديث جبريل الطويل، أخذ معنا 13 خطبة تقريبا، ثم بعد ذلك تكلمنا عن أمر الطهارة والصلاة وشروطها والزكاة وإخراجها والتنفير من البخل والشح بها، وتكلمنا عن الصيام وعن الحج. هذه العبادات تهذب النفس وتهذب القلب، فتجعله عند العقود يسهل عليه اجتناب الحرام ويسهل عليه فعل الحلال. إنما إن كانت العبادات لم تثمر فيه، إن كان أمر التوحيد الذي بينا، إن كان أمر الصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة من غسل ووضوء وتيمم وغير ذلك، إن كان الكلام عن أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، إن كان كل هذا لم يؤثر في إنسان فعندها لا عبرة عنده، لا يبالي إن كان العقد من حلال أم من حرام، فهذا قلبه على خطر، عافاني الله وإياه. والحل كثرة الاستغفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فإن كان رسول الله يستغفر الله في اليوم 100 مرة ليصلح له قلبه، وقلبه أصلح قلب وأسلمه صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن عداه؟ ويقول الصحابي: كنا نعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة. فيا أيها الأحباب الكرام، توبوا إلى الله واستغفروه، والزموا الاستغفار ليصلح لكم قلبكم، فإن القلب ملك الأعضاء، إذا صلح القلب سهل عليه فعل الحلال، وسهل عليه اجتناب الحرام، وتوقف عند الشبهات. قال البخاري في صحيحه عن نعمان بن بشير بإسناده: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن واقع ما شبه عليه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. فالله المستعان. أيها الأحباب الكرام، قال رسول الله: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن أنا أبحث عن صلاح للقلب أولا، فإذا ما صلح معي هذا القلب، إذا قيل له هذا العقد من الحلال فعل، إذا قيل له هذا العقد من الحرام تجنب. وعليك أن تسأل أهل العلم، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن علماءنا رحمة الله عليهم رتبوا لنا تعليم الدين، وبيّنوا أن أول أمر يجب تعلمه هو ما يتعلق بتوحيد الله، بأركان الإيمان، ثم بعد ذلك تأتي الفقهيات. وهذه الفقهيات قسموها لأجزاء 4 كبرى يندرج تحتها كثير من الفرعيات والجزئيات. فقالوا: أولها العبادات بأركان الإسلام 5 من التوحيد فالصلاة فالزكاة فالصوم فالحج. ثم بعد ذلك ثنوا بالمعاملات، وقالوا: إن المعاملة التي يتعاملها أكثر الناس تقدم على المعاملة التي يتعاملها ليس كل الناس. فقالوا: فيقدم أمر البيع والشراء على أمر الزواج والطلاق، لأن الناظر في أحوال الناس يجد الذي يتبايع ويشتري عدده أكبر بكثير جدا من الذي يتزوج، فإن العقد عقد البيع والشراء لا يستغني عنه إنسان، ويفعله الصغير والكبير والطفل وغير ذلك، إلا أن الزواج لابد له من شروط. فإذا ما أنهوا الكلام عن المعاملات ويبدأونها بأمر البيع والترهيب من الربا، ثم يذكرون أمر القرض والرهن والشركة والإجارة والمضاربة التي ذكرتها في الدرس الماضي وبينتها جدا حمدا لله رب العالمين، يذكرون أمر الهبة والوديعة والوصية وغير ذلك. فإذا ما أنهوا هذا الباب تكلموا عن معاملة أخص منها، وهي المعاملة معاملة الزوج زوجه أو باب النكاح، وهو ما أرمي إليه إن شاء الله في هذه الخطبة، وإن كان مضى نصفها مراجعة لا يضر، وإن كان مضى نصفها موعظة بقراءة قاف، أنا أرجو أن يتحرك القلب حتى إذا ما استمع أقدم، أو إذا ما علم الحرام أحجم. الله المستعان. واضح؟ فيعني يذكرون أمر الزواج ويقولون إن عقد الزواج لابد أن يشتمل على 6 أمور، إذا اختل منها أمر واحد كان في العقد خلل. هذا الخلل قد يتدارك إصلاحه وقد لا يتدارك. مرة أخرى، يقولون إن عقد الزواج لابد أن يشتمل على 6 أمور، هذه الأمور يجب توفرها في كل عقد لكي يصح العقد، فإذا ما اختل أمر من هذه الأمور 6 قد ينفسخ العقد ولا يصلح بحال، وقد يجرى عليه تعديل، لكن لا بد من وجود 6 ختاما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني يقيه تلك المعصية، معصية الزنا. وذكرت لكم قبل الجلسة أن المعاصي هي سبب الفساد في الأرض، كل معصية هي في نفسها فساد، لكن قد يكون العقاب عليها خاصا بذاك الشخص، وقد يكون العقاب على هذا الشخص وعلى ذاك المجتمع الذي يحيا فيه إذا لم يكن هناك إنكار على هذا الذي يرتكب المنكر. فمن المعاصي التي تضر فاعلها وتضر المجتمع معه إذا لم يقوم في وجهه إنكارا يردعه عن هذا، معصية الزنا. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن المجتمع الذي تفشو فيه فاحشة الزنا يبتلى بأمراض لم تكن من قبل موجودة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. فجعل يعدد، ثم قال: التي تعنيني في مقام هذا الآن، ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يستعلنوا بها إلا فشت فيهم الطواعين والأوجاع، يعني الأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. كثيرا ما أذهب إلى مستشفى لزيارة مريض أو قريب أو حبيب أو غير ذلك، فهذا الحديث لو قيل ينبغي أن يكتب على كل مستشفى من مستشفياتنا العامة والخاصة: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يستعلنوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والطواعين والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذه الفاحشة فاحشة الزنا، جريمة الزنا، الشرع يحاربها من جهتين: من عقاب الفاعلين لها والتغليظ عليهم وشدة الإنكار، ثم من إيجاد البديل الشرعي الذي هو الزواج. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإياك أن تكون من المعتدين بأن تفعل المحرم، والله رب العالمين أباح لك الحلال. والحلال قلت لك ما اجتمع فيه أمور ستة: الأمر الأول منها أن يكون كلا الزوجين خال من المانع الشرعي، يعني يصلح أن يرتبط هذا الإنسان بهذه المرأة، ليست من إحدى المحرمات عليه، بمعنى ليست أمه ولا أخته ولا خالته ولا عامة. قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخر الآية. وزادت السنة أشياء فبينت أنه يحرم التزوج بالمرأة المعتدة، امرأة طلقت وهي في أثناء عدتها، أو توفي زوجها وهي لا تزال في فترة العدة، فخطبتها حرام ونكاحها زنا. واضح الكلام؟ بيانت السنة هذا، وبيانت أنه إذا أراد رجل أن يجمع بين امرأتين، يعني يتزوج بأكثر من واحدة على شرط العدل الذي شرطه الله في كتابه، فأن يعدل بينهما، فقال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا تنكح المرأة على خالتها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيانت السنة أنه لا يجوز أن يتزوج مسلم من مشركة. قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا يصح لمسلم أن يتزوج من امرأة كافرة، وإنما جاءت الإباحة والترخيص أن يتزوج مسلم من كتابية، أقصد يهودية أو نصرانية، على شرط أن يكون التعامل تعاملا حياتيا. أما كل الأمور الدينية فلكم دينكم ولي دين، لأن شرعهم إما محرف أو منسوخ، فالتعبد بالشرع المنسوخ حرام فضلا عن التعبد بالشرع المحرف. إنما أباح الله نكاح الكتابية على شروط معروفة، وأن يكون التعامل بينها وبين زوجها على الأمور الحياتية وفقط، ودي امرأته. أما الأمور الدينية كلها فنحقق فيها قوله سبحانه: لكم دينكم ولي دين. ونحقق في التعاملات الحياتية العدل والإنصاف، كما قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم إلى آخر الآيات. فالمقصد أنه كثيرا ما يحدث خلط بين الأمور التي هي عند المسلمين دين، فيخلطونها بغيرها من عند غيرنا، وقد تكون عند غيرنا أيضا دين. فاتقوا الله يا عباد الله. على كل، إنما العكس لا يصح، فلا يصح أن تتزوج مسلمة من غير مسلم، يطلع كتابي يطلع غير كتابي زي ما يكون، لا تصح أن تتزوج المسلمة من غير مسلم. فإذا ما كان كلا الزوجين خال من المانع الشرعي، ننتقل انتقال أخرى، وهي أن العقد يكون بحضور وليها، يخطبها من أرادها إلى وليها، وعندها يبحث الولي في أمر الكفاءة، وهل هذا مناسب لنا أم لا، أو مناسب لها أو غير مناسب، ويشاورها. ولا تنكح إلا برضاها، لأنه إذا اتفق معها الولي ورضيه ووجده كفءا مناسبا وقال على خير وبركة، فيعرض عليها الأمر فترضى، فإذا ما رضيت جلسا واتفق على العقد، هو ما يسميه الفقهاء الصيغة التي تدل على الرضا، وتتحقق بالإيجاب والقبول بأن يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الآخر قبلت زواجها. ثم هذه ثلاثة أمور. ثم الأمر الرابع، أن يسوق الزوج وجوبا إلى المرأة صداقا، هدية الزواج تكريما لها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا الأمر الرابع. فإذا ما تم الأمر وكان الزوجان كلاهما خال من المحرمية، ووجد الولي وكان الرضا والقبول بإيجاب زوجتك قال قبلت، ثم اتفق على صداق سمي بينهما، الأصل فيه أن يكون كله حالا، وجائز أن يكون كله مؤجلا، وجائز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا، لا أفصل كلاما فيه، إنما أريد أن أجمل الستة التي أقصد. الأمر الخامس منها، أن يكون ذلك بإشهاد وإشهار، لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل، وقال صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، لابد أن يكون معلنا ليس زواجا سريا، هذه الخامسة. ثم أن يكون هذا الزواج على نية الاستمرار، فأنا أتزوجها على الاستمرار معها إلا أن يشاء ربي شيئا، مش على نية الانقطاع. طب هيا بنا نقول هذه الستة إذا ما اختل منها واحد. إذا ما اختل منها الأمر الأول بأن كانت محرمة عليه، يفسخ بينهما كلمة واحدة، يعني ينفع أن تزوج أخته من الرضاعة؟ هذا باطل. تزوج عقبة بن الحارث ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة وقالت يا عقبة لقد أرضعتك وإياها، قال عقبة ما أخبرتني ولا أعلم أنك أرضعتني، فذهب إلى رسول الله قال يا رسول الله تزوجت بنتا لأبي إيهاب بن عزيز وجاءت امرأة تقول أرضعتك وإياها، يعني ما العمل؟ قال النبي كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. وإذا لم يكن هناك الولي فالعقد باطل على قول جمهور العلماء، وإن كان البعض يجيزه، لكن الراجح والصحيح اشتراط الولي لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. ثم لا بد أن يكون هناك رضا، لأن النبي قال لا تنكح البكر حتى تستأذن والأيم حتى تستأمر، قالوا كيف إذنها يا رسول الله؟ قال صماتها، السكوت علامة الرضا، صماتها. ثم أن يكون في العقد صداق، لأن العقد الخالي من الصداق باطل. طب إذا ما تم العقد بدون صداق، هذا يجوز تصحيحه بأن يلزم الزوج بصداق يتراضيا عليه. طب إذا لم يتراضيا على الصداق، قال الفقهاء يصح العقد ولها مهر مثلها، زي أختها وبنت عمها وبنت خالها، الماشي في البلد، إيه الوضع المحاصل، في أعراف الناس؟ قال الناظم: العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فإذا ما اتفقوا على إسقاط المهر هذا ظلم للمرأة، يبطل العقد، يبطله فعلا. سمي الفقهاء زواج الشغار، ولي قصة تحكى بعدين، ما عندي وقت أحكيها الآن. طيب، فإذا ما كان العقد، هذه أربعة توفرت، خامستها أن يكون العقد مشهدا ومشهرا ومعلنا، لا نكاح إلا بولي وشهدي عدل. عارف مين الشاهد العدل؟ المرضي دينه، لأن كثير من اللي بيشهدوا العقود والله ما ينفع حتى يشهد على بيع أو شروة، عشان يشهد على الميثاق الغليظ، النكاح ربنا سماه ميثاقا غليظا، فيكون شاهد عدل تقي دين. وإعلان العقد على ما يتعارف عليه كل أهل بلدة بما لا يغضب الله رب العالمين. اسمع هذه لعلها تغضب كثيرا من الجالسين، لكن ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إلى عالمة: الزواج العرفي باطل. هيقول إنسان ده في ولي وشهود ومديها مهر ومش عارف إيه. أقول هذا لم نعرفه، الذي نعرفه في الإشهاد والإشهار أن يكون إشهادنا اثنين شهود فعلا، وفرحنا عال وصوتنا مرتفع وذبائحنا تنحر ويطعم الفقراء والأحباب وغير ذلك، ثم يوثق في الدولة، اسم شرعي، يوثق في الدولة المسلمة التي نحيا فيها، يوثق في الدولة. إنما العرف اللي بيبعد كده ظلم. استدل بما كان على ما يكن، فإن الأمور اشتباه. آخر هذه الستة أن يكون العقد على نية الاستمرار، لأن العقد يطلقها كمان أسبوع زواج متعة، وزواج المتعة باطل، ولا يرضاه كريم لكريمته، يتجوزها واحد ويسيبها بعد أسبوع، يقتل أحسن. طبعا هذا ليس حده القتل يعني، إنما كلمة أستغفر الله منها، إنما لا يصح العقد. يعني يأتي إلى ابنتي ويقول أتجوزها أسبوع وامشي، امشي يروح فين؟ يأتي إلى ابنتي ويقول بعد شهر أطلقها لك، لا، إنما الزواج على نية الاستمرار، إلا أن يشاء ربي شيئا. أسأل الله أن يعلمني وإياكم، فأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا